فهذا ترهيب من البدع ومن محدثات الأمور. فالواجب هو اتباع الكتاب والسنة وعدم الإحداث في الدين وعدم الاتيان بشيء ليس له أساس في الشرع يتعبد الله عز وجل به، بل يكون التعبد لله بموافقة الشرع، لأن الأعمال المقبولة عند الله لا بد فيها من توفر أمرين: أحدهما أن يكون العمل الصالح خالصا لوجه الله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل هذان الأمران فإن العمل يكون مردودا على صاحبه، فإن العمل إذا كان خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعة فإنه يكون مردودا على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهذا اللفظ متفق عليه، وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان العمل على السنة ولكن أشرك مع الله غيره فإنه يكون مردودا لفقد شرط الإخلاص، لأن هذين الشرطين لا بد منهما، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله، فلا يعبد إلا الله، ولا تكون العبادة لله إلا طبقا للشريعة، ما تكون مبنية على بدع وعلى محدثات وعلى أمور منكرة ما أنزل الله تعالى فيها من سلطان. ثم إن الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ختم رسالته بالصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى أزواجه وذريته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه المقدمة، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله لكتابه الرسالة. وهذه المقدمة قد نظمها بعض العلماء المتأخرين، وهو الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى في أواخر القرن الثالث عشر الهجري، فقد أتى بها نظما، يعني رسالة ابن أبي زيد أو مقدمة الرسالة في العقيدة نثر، وقد نظمها ذلك الرجل الذي هو الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى في أواخر القرن الثالث عشر الهجري. ومن المناسب أن نسمع هذه الأبيات التي هي شاملة لجميع المقدمة بعد أن فرغنا من المقدمة والكلام عليها، نسمع هذه الأبيات حتى تكمل الفائدة وتتم الفائدة. نظم مقدمة الرسالة للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي. الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا، على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا وما افتخرا. ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا، على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا وما افتخرا، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه. قوله ساد الورى وما افتخر، أي أنه يعني حصل له السؤدد ولم يفتخر، ولهذا قال أنا سيد الناس ولا فخر، يعني أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما قال ذلك مفتخرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإنما قاله مبينا ما يجب أن يعتقد في حقه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ للناس كل ما يحتاجون إليه، وليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبين مكانته ويبين منزلته، لأنه آخر الرسل وكتابه آخر الكتب، بخلاف الأنبياء السابقين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعدهم وبين شيئا من فضائله، لكن ليس هناك أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأتي حتى يبين فضائله، لأنه خاتم النبيين، ولهذا بين للناس ما يحتاجون إليه في أمره فيما يتعلق به وفيما يتعلق بغيره، ولهذا بين أنه سيد الناس وأنه سيد ولد آدم، وقال أنا سيد ولد آدم